ولا ليلى ولا باسمك هوا قبيلة يا من أمي شنا ليلى ولا باسمك هوا قبيلة عايزنا أقول بحبك ليه بحبك بس مش ليلى شنا ليلى ولا باسمك هوا قبيلة ويا مجنون مش أنا ليلى ولا باسمك هوا قبيلة عايشنا ولا بحبك ليك وبحبك بس مش ليلى ويا مجنون ليلى ليلى ويا مجنون مش أنا ليلى ولا مش مكوك ليلى